إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. إن أصحاب الجنة شغل فاكهونهم وأزواجهم هم وأزواجهم لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون نزلا من غفور رحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة. لهم فيها فاكهة ولهم فيها وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم الله وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاسترقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا وما يرجعون. ومن نعم. واتخذوا من دون الله يطيعون نصرهم وهم له جند محضرون. لا يستطيعون نصرهم وهم له جند محضرون فما يحزنك قولهم.

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. فسبحان الذي فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه. عزول اللي بعد حلو، عزول اللي بعد حلو، عزول اللي بعد حلو. نعم نبرا فلينظر الإنسان إلى الله الله. فلينظر Thank you. يسيرون. Mm-hmm.